الله الله الله الله الله الله فاستعاره من الأفق الله يا مولانا، الله يكرمك. Thank you. الله الله الله الله إذ يغشى السدرة ما يغشى أنا واخد بالي يكرمك يا حاج الله الله الله إِنَّ إِلَّا أَسْمَاءَ سيدنا الله يا سيدنا الله الله الله الله يا مولانا Thank you. الله الله الله الله الذين يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة الله الله الله Allah الله يكرمك يا مولانا. الله الله الله. سبحانك يا منعم. الله الله. الله يكرمك. صلى على رسول الله. معلش انا بس عطلت شويه بقى ولا معلش عشان من لقبة إذا كنا كده كده يا سيدنا وأن عليه النشأة الأخرى أنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى الله الله الله نعم وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك على الأولى وثمود فما أبقى الله يا حاج وقوم نوح من قبل إنهم كانوا الله يا سيدنا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا جميل يا مولانا الله يكرمك هذا نذير اللهم صل وسلم Thank you. فما تظلم النور فتول عنهم يوم يدعو الداع إذا شيء No. فدعا ربه